بشرى لنا من المنى جلا على وفانا وعده أن جاز وعده وبشرى بشرى لنا من المنى زاد العنا وغفر لنا وداه ان جاز وعده والبشرى يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري آينا يا نفس طيبي باللقاء صلي وسلم يا سلام صاحبي الكرام معه سدات بشرى لنا والآن وصحبي الكرام معه سدات بشرى لنا وليش رؤى أمولا